بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون السابع من قوانين المعاد، وهو الرحمة الإلهية العظيمة التي تتجلى في كل المراحل، مراحل المعاد كما تتجلى في النشأة الأولى أيضا وشروطها، لأن كل شيء مرتبط بالسنن، ولا تتناقض الرحمة مع العدالة، ولا يتناقض الوعد مع الوعيد. وقد ذكرنا بعض ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ارتباط الرحمة الإلهية أو تعلق الرحمة الإلهية بكل شيء، يعني في تيسير الله سبحانه، ابتداء من تيسير الله تعالى لنا طريق الجنة. الله تعالى عندما وعد عباده بالجنة لم يضع شروطا صعبة أو طريقا صعبا، بل هو طريق سهل، بل إن طريق المعصية كما يذكر السيد عبد الملك أصعب وأشد من طريق الرحمة أو من طريق التنعم بالنعيم الإلهي والحصول على الجوائز الإلهية، بالإضافة إلى ما يحدثه في النفس من طمأنينة، من سعادة، من سرور، ومن سلام، ومن مشاعر يهبها الله سبحانه وتعالى للمؤمن نتيجة تلبيته لأمره، وفي نفس الوقت ذلك الأمل الذي يحدثه في نفسه من الفوز العظيم، من النعيم المهيئ له. كذلك يذكر سيد عبد الملك مشاعر السعادة التي يجدها المؤمن حين يذكر رحمة الله المعدة لعباده في دار المعاد، فقال: الإنسان الذي يحمل الوعي تجاه حقيقة هذه الحياة. الوعي مهم جدا لهذه الكلمة، يعني كما أننا لدينا وعي، الشخص الذي يكون لديه وعي سياسي لا يقع في التضليلات السياسية، الشخص الذي يكون لديه وعي صحي لا يقع في الأمراض ربما التي تفتك بالكثير من الناس. فالوعي يعني أن تلك المفاهيم لا تكون مجرد فقط مفاهيم، بل يكون لها دورها، يعني لكل مفهوم المعاني القيم المنجرة عنه. فيقول: الإنسان الذي يحمل الوعي تجاه حقيقة هذه الحياة، يعني أذن واعية مطبقة مفعلة لما تفهمه، وعي تجاه حقيقة هذه الحياة وأن ما فيها ليس سالما من كل المنغصات، يعني الدنيا يعني كما نراها وكما نعيشها ليست سالمة من المنغصات، وليس في نفس الوقت مستمرة للأبد، هي حتى لو كانت صافية وخالية من المكدرات فهي ستفنى وستنتهي، وبالتالي مجرد انتهائها أكبر منغص. يقول: إنما سينقطع هو يعيش هذه الحياة بواقعية، يدرك ما فيها أيضا من ظروف هذه الحياة، من منغصاتها، من مشاكلها، من همومها، ولكنه مقارنة بغيره هو الأحسن في واقع الحال. المقارنة، عندما نقارن المسلم بالملحد، بهؤلاء الذين لا يؤمنون بالمعاد، هو الأحسن في واقع الحال راحة واطمئنانا، لأنه راض عن الله سبحانه وتعالى، ويدرك قيمة النعم المعنوية في نفس الوقت، ويتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم العظيم الدائم الأبدي الخالص والسليم من كل المنغصات الذي لا يشبه كدر، فهو في حالة رضا، يدرك أن آماله الكبيرة آتية، أن طموحاته الواسعة قادمة، أن النعيم العظيم والأبدي في مستقبله آت لا محالة، ولذلك فهو راض عن الله سبحانه وتعالى. عندما نسمع البعض يقول مثلا: كيف تصبح مليونيرا؟ المؤمن يعلم أنه سيصبح مليونير، أفقر الفقراء المؤمنين يعلم أنه سيصبح أفضل من أغنى أغنياء العالم، لماذا؟ بطاعته لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعيش في حياته بطمأنينة، هي حياة محدودة هذه التي أعيشها، أصبر فيها وأرضى على ما يقدره الله لي وعلى ما يهبه لي، وفي الآخرة كل فقراء أغنياء الدنيا لا يسوون شيئا أمام ما يعطيني الله سبحانه وتعالى، لذلك وراضي عن الله، وليس لديه كما يقال عقدة عدم تحقيق طموحاته. البعض يقول: يعني لدي طموحات ولكن لا أستطيع تحقيقها. نقول له: لا، في طريق الله يمكنك أن تحقق جميع طموحاتك. المريض المقعد الذي أصابه كل أنواع البلاء، نقول له: كل هذه آفات مرتبطة فقط بالدنيا، إن أطعت الله، إن سرت في طريق الله، الله تعالى سيبدلك جسما خيرا من جسمك، وصورة خيرا من صورتك، وقوة أعظم بكثير من كل القوى التي تراها في الدنيا، ستصبح أفضل من كل الذين تراهم في الدنيا. لذلك يقول: فهو راض عن الله سبحانه وتعالى. فالله جل شأنه أقرب الأكرمين، أسبغ علينا نعمه، ودلنا على الطريق التي ترتقي بنا إلى أسمى نعيم وأعظم النعم وواسع الرحمة والفضل والبركات. ولذلك المؤمن يعني بما يهبه الله تعالى من تلك السكينة والطمأنينة، وبفضل تلك التعاليم التي يتبناها ويعيشها ويتذوقها، يحصل الحياة الطيبة والرحمة في الدنيا قبل الآخرة. وبالتالي تجليات الرحمة المرتبطة بالمعاد تظهر في الدنيا. الله تعالى عندما يذكر لنا الجنة والنعيم ونتذكره في الدنيا هو رحمة معجلة. ولهذا الله تعالى في سورة الرحمن الخاصة بذكر النعم الله تعالى يذكر نعيم الجنة. لماذا؟ لأن هذا نعيم حتى لو لم نصل إليه بعد، أو لم ندخل دار القرار الجنة بعد، ولكن مع ذلك المؤمن يفرح له. يعني مثل ما في الدنيا الشخص يوعد بوعد، يقال له بعد سنة سنعطيك هذا الأمر، فهو يشعر بالفرح حتى لو لم يعني مازالت السنة، ولكن هو يشعر بأن مجرد وعده بها قد حصله. وكذلك الله تعالى وعد المؤمنين، بقي فقط العمل الذي ينطبق مع ذلك الوعد، الشروط المرتبطة بذلك لتحقيق ذلك الوعد، وهي شروط سهلة ميسرة. ولذلك المؤمن عندما يقرأ القرآن يفرح. لماذا؟ لأنه كله رحمة إلهية. لهذا لا عجب أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها تجليات للرحمة الإلهية. يقول السيد عبد الملك: والله سبحانه وتعالى من كرمه يدعونا حتى عندما يعرض علينا هذه النعم. لهذا أيضا من الرحمة الإلهية، الله تعالى يدعونا ويرغبنا ويحثنا، ويستعمل كل الأساليب بحيث نرغب في هذه الدار، حتى عندما يقول يذكر لنا تفاصيل منها. الله تعالى عندما يذكر لنا مثلا الجنة قصور تحت الأنهار والحور العين والولدان المخلدون ويوم الفاكهة الدانية والملابس والوسائد والفرش والإخوان على رسول المتقابلين، كل هذه الأمور حتى يرغبنا، يذكر لنا مشاهد وصور حسية حتى نراها، وبالتالي يرغبنا بكل وسائل. مثل ما يفعل التاجر عندما يقول لك هذا الثوب جيد، هو دافئ مصنوع من الحرير، هو طبعا لا يفعل ذلك إلا ليرغبك، ومع أن الله تعالى غني عنا ومع ذلك يفعل هذا، أيضا من رحمة الله تعالى بنا. قال: حتى عندما يذكر لنا تفاصيل منها هو يرغبنا، هذه وسيلة من وسائل سعيه سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى هذه النعم، أنه يعرض علينا نماذج منها، أن يدعونا إليها، أن يرغبنا فيها، أن يشرح لنا عنها، يبين لنا عنها، ويدعونا إليها، كما قال جل شأنه: والله يدعو إلى دار السلام، يدعونا ينادينا. كم في القرآن الكريم وهو يعرض علينا ما يوصلنا إلى هذه النعم العظيمة، إلى المستقر الأبدي. والله تعالى يصفها بأسماء مختلفة: دار السلام، الدار التي تجدون فيها السلام بكل أشكاله، السلام بكل تجلياته، السلام بكل معانيه، فهذه الدار. وبالتالي الشخص الذي رضي أو الذي قاوم المخاوف من الطغاة من الظالمين في الدنيا وهناك ينعم في دار السلام، الشخص الذي ضحى وجاهد في سبيل الله هناك سيجد دار السلام، الشخص الذي في سبيل الله ألقيت عليه القنابل هناك دار السلام التي لن يقصف فيها ولن يصيبه أذى فيها، الشخص الذي أصابته العلل هناك دار السلام التي لا تصيبه فيها العلل، الشخص الذي جاع في الدنيا هناك دار السلام التي لا يجوع فيها، الذي عاري في الدنيا لن يعرى في الآخرة، الذي شرد في الدنيا هناك سيجد المأوى التام، وبالتالي دار السلام التي يأمن فيها الإنسان من كل المنغصات، حتى من جيران السوء، حتى من رفقاء السوء، حتى من كل هؤلاء، لأنه فقط لا يسمع إلا السلام ولا يرى إلا السلام. ثم ذكر ما تحوي عليه سيد عبد الملك، ذكر ما تحوي عليه تلك النداءات الإلهية من مظاهر الرحمة، فقال: والله يدعو، قال ينادي ينادينا. كم في القرآن: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، قال ينادينا نداء يدعونا، يتلطف بنا في دعوته لنا، فيأتي بكل العبارات التي هي مليئة بالرحمة والحنان، ويكرر بأساليب كثيرة ونداءات كثيرة وطرق كثيرة في خطابه لنا. هو يرغبنا ويحاول فينا أن تتجه إلى هذه النعم. ثم ذكر ما يدل عليه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام من مظاهر الرحمة، فقال إلى مستقر السلام الذي هو سلام من كل الشرور، من كل العذاب، من كل الشقاء، من كل الهوان، من كل الخزي. تلك الدار التي يتحقق لك فيها السلام الشامل والاطمئنان التام والاستقرار الحقيقي، فليس فيها أي شيء يشكل خطورة عليك أو ضررا بك أو أذى لك أو إزعاجا لك. ليس فيها أي شر، أي شقاء، أي عناء، أي تعب، أي نصب، أي هم، أي غم. سلام من كل الشرور، سلام من كل الآلام، سلام من كل العذاب، من كل الشقاء، من كل الهوان، سلام تام. الله يدعوك إلى ذلك، فلماذا أنت لا تقبل؟ ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه من يترك الاستجابة لدعوة الله ثم يستجيب بدله للشيطان، فقال لماذا تقبل دعوة عدوك الشيطان؟ الشيطان إلى أين يدعوك؟ إلى أين يسعى للوصول بك؟ هو كما قال الله عنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان حتى وهو يستغل فيك جانب الشهوات والرغبات والأهواء، ولكنه يدعوك لماذا؟ لتكون من أصحاب السعير، ليصل بك إلى قعر جهنم، ليصل بك إلى الشقاء الأبدي، ليجعلك تخسر في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر من مظاهر رحمة الله بعباده ما يمن به عليهم من أصناف الإعانة لسلوك سبيله، فقال أما الله الكريم الرحيم العظيم فيدعوك إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو ويهدي، فهو يبين هذه الطريق، ومع البيان أيضا هو يعينك، ليس فقط يدعوك بل يعينك. من هدايته أنه يعينك أيضا، أنه يشرح صدرك لتواصل مشوارك في هذه الطريق، ويعطيك العون على المستوى النفسي والعملي، وأنه أيضا مع شرحه لصدرك يزين لك الإيمان، يحببه إليك، يرغبك، يوفر لك أسباب الهداية، يتلافاك بألطافه وتوفيقاته، يعمل لك الأشياء الكثيرة من أجل أن يصل بك إلى جنته، إلى دار السلام. وهكذا استدل بقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يقول دعوة الله لنا في كل ما أمرنا أن نعمل وفي كل ما نهانا عنه هو ليوصلنا إلى الجنة. كل شيء نفعله، كل تكليف نقوم به ليوصلنا إلى الجنة، ليوصلنا إلى المغفرة، مع ما يتحقق لنا في عاجل هذه الدنيا من فضله، من عونه، من رحمته، من نصرته، من بركاته، من نعمه الواسعة المعنوية والمادية. فهو يدعونا ويهدينا ويعيننا وييسر لنا طريق الوصول إلى هذه النعم العظيمة. ثم ذكر من تجليات رحمة الله بعباده تلك البشارات الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم والتي تملأ حياة المؤمنين بالسعادة. عندما يأتي، يقول عندما يأتي يوم القيامة وكنت من عباد الله المتقين الذين استجابوا لهديه، كم ستكون فرحتك حتى في يوم القيامة، يؤمنك الله في يوم الفزع الأكبر. هذه كلها تجليات للرحمة الإلهية في كل محل، يحشرك فتتلقاك الملائكة لتطمئنك ولتبشرك، تأتي لك البشارات الواحدة والأخرى في ساحة القيامة، حتى عندما تؤتى كتابك بيمينك تفرح تسعد، حتى وأنت تقرأ كتابك وتطلع على أعمالك الصالحة، الأعمال التي بها فوزك وبها نجاتك وبها فلاحك، تستبشر وتسعد. حتى عندما تأتيك أيضا البشارة الكاملة الخالصة التامة النهائية ما بعد الحساب، ويأتي القرار بضمك إلى موكب النور، إلى أولياء الله، إلى أنبياء الله لتكون في زمرتهم، كم ستكون فرحتك وأنت تضم إلى زمرة أولياء الله وإلى زمرة أحباء الله وأنبياء الله والصالحين من عباد الله. طبعا هذه كلها التجليات للرحمة الإلهية وفي المواضع المختلفة. والعاقل هو الذي يفرح لهذه الأمور وينتهز هذه الفرصة ليتحقق بأن يكون من الذين تتجلى عليهم الرحمة الإلهية وبشروطها. والحمد لله رب العالمين.